اسمها مراحي. يا ربي جمعي جمعي جمعي نود نود الجمعي نود وش وش نود الجمعي روح شوف نود روح شوف وش نشوف وش نشوف خلينا نرقدوا مريم وش بيك انا نخدم خدو انا وقيل وحده في الدار الجمعي وش بيك نود هذا وحده في الدار اي سمعت حس وش بيك هبلتي انت يا هذو ذراري بالكرام يلعبوا ذراري دراري مرايدين وقيل سراق دخل الدار نود جمعي سراق وش بيك اسمعي سرقة تاع الديار ذوك ولا ديمودي ركضي ذوك تفطني الطفلة ركضي جمعي اسمع واش واش سونيت تاع بورتابل شام سمعتها من قبل اه وي ايه جديدة تسمى السراق يدخل بالبورتابل الدار يسرق ياك سرق امه يديرو فيبرور ركضي ذوك تنوضي الطفلة ركضي اني خدام خدو انا جمعي ودرك سمعت هدي ها سمعت ايه شفت يماك هدي يماك هي اي الدور تحت لا هكذا وش بك انت هدي خبطه كبيره وقيت الراجل صح سرقوا في الدار نور نقول لك حاجه مريم يماك ما تعرفيها لا وقتاش ترقد لا وقتاش تكون نايفه خلينا نرقد وراه بابك يا سيدي هلا يا ربي يستر يا ربي يستر انا الا قعدت هكذا قعد والله ما رقد وغدوه جمعي يا ربي عيشك نوض روح شوف خفش ماما انت لما تروحش تشوف جمعي يا ربي عيشك روح شوف خفش ماما والسرق هذا اللي يدخل يسرق ما يقدرش يسرق بالسكات وين يشمعك مع راسي شغل مامتي هيا روح ضربت الله كي سرق في الدار سرق هيا دخل هيا يمشي هيا وش هاد الحس هذا وش راكم ديروا هنا هضر بالعقل كيف سرق؟ سرق واحد يجي الدار ويدي حاجة لي ماشي تاعو تا هو السراق كيفك تقعد هكذا قاعد سرق في دارك تراكن هيا تقعد اسمع هذولي انا على بالي بك باللي فور وعلى بالي باللي عندك في راسك هيا هبط ضربت الله ديال تحت وش نهبط ندير انا تحت هذوك فاهمين وش نهبط ندير تحت انا انسان مسالم ماشي مبادئ توعي انا انسان باسيفيست شبي انا ديجا نحاربو بمخي نفكرو بالفكر اصلا شوف نديرو حاجه شابه عنده الحق لازم نفكرو شوف انتوما تحبطو كامل تعاونو تحبطو كامل وانا نشعل عليها الضو يا حبيبي نهبطو حنا وانت تقعد هنا انت تهبط مع ولادك وانا نشعل عليها الضو فهمت هيا كل واحد يرفد حاجة هيا نقول نطلقك هذا الشيء كامل انت غير وحدك وجاي ديرونجي فينا في في في داري ها في دارنا نوطني مرقه دوك حاجه ما كان يفكرني والو دوك نوري لك العنف في الملاعب بس والو سامي تاكلها سامي شوفوا شوفوا يقرب مني واحد الرقبة تاع رجلها نذبح هذا الشيء راك من تحت وتزيد تهضر ما تحشمش أليما الصح هذا يزير تعصح ما لا أنت ما سخره هنا استعرض بك بس عرفت يدي عرفت عرفت قال لك عرفت يدك عرفت يدك عرفت أنا استعرض بكم كيف ماما هكا نخدمت لابوليس اش قلتي لهم؟ مديت لهم لدرس سيدي فهموا الو ايه الو رفدوا يديكم تتهضري مع لابوليس اها قلت الو برك ما قلتش لابوليس يلا يلا يلا يلا يلا مندب يما درت لها سكوتش في فمها جستمو العجايز لسانيتهم طوال عيش تعيش خويا خلي الطفله صغيره باك تطلع فوق للشمره هادر ما فهمتكش قلت لك انا ثاني نطلع مع الطفله خاش تخاف وحدها وباش ندير لها الجيلين واحد ما يتحرك هذا مازال الباب ما تحلش نحي لهم سكوتش نحي خويا تعيش طفله صغيره دوك تخلع انا اللي مخلوع هاك سكوتش تاعك اسمع انت طويل معاك ها معاك انا اروح افتح لي الباب شي بالعقل شكاين ها البوليس جبد لور يا اخو تردت عليا ها تردت عليا واش كاين البوليس هذا راه مجايزين طريق برك جايزين طريق في الحومه انا كنت غير نلعب معاكم وانتم درتوها بالصح مملوك البوليس تاع الصح هنا في هذا الدار حتى واحد ما يبيعك ما عندناش بيع في السلاله وزيد انا رانا رجاله يا سي بصح مسركلونا سركلونا سركلوك وحدك حنا رانا في دارنا هي تحب تقص راك جامي شافت سراق في حياتها لا سمح لنا ندي تبين بلي خاطي نورمالمون ترى ما فهمت انا جديد في الموفمون على بالك مازال ما فرتش معك مستناو برك انا بابا من راني نهضر كابوس لا ماذا بينا نعاونوك بصح لو كان تسلم روحك لابوليس خير ثلاث شهور وتخرج شو من ثلاث شهور تعدي على املك الغير احتجاز الرهائن ازعاج السلطات وزيد وزيد خمس سنين طبيب مين يحيهم لك ايه صح هو صعيبه وانا على بالك انا راني مريض مرضى السكر ثم قد ما السكر يطلع قد ما يطلعوا لك في اليامات في الحبس عملت ملاحي انت محكوم محكوم يبكي ايش يكون مره يبكي ويضيع في الحجر ولا هاوي الدموع ايش يحب الروح شو وش وش مخفي فاقدة يا تبوستيك ريتشا لما تاعي هذا كتاك انا اللي اديته تاع بلاستيك وش كان وش مريم كنت تشوفوا السرق مسرق سرق فارينة سكر وزبدة ميت بشروا اخرج روح بكي برا يرحم والديك روح بكي برا روح سلموني دوكا شي نورمال نسلموك ونخليوك هنا ما عرفتكش بوندي هكذا وسطك من عيني تا درح سرق الفارينة بعدها والسكر اخي سراقين تاع تاخير الزمان. انا ماشي سراق تاع صح بعد ما يزوغش من داك في الاخر تاع الشهر نحب نعاون روحي بنادم ما يلعبش نزيد انا نديها للماكله هذيك الفارينه نديها لمرتي باش دير لي البغرير لي ولبنتي انا نلعب بالبغرير بوحدي. شدوا روحكم بالك يغيظكم شدوا هذه راي تكتيك شدوا روحكم اسمح لي خويا اسمح لي يرحم والديك احنا ما كلات غيظنا احنا احنا احنا مش روح وغيظنا هذه روح قولها لابوليس اسمح لي لابوليس لابوليس معايا لابوليس يلا يلا انا بدل صنغي يا ماما انا تاني نحبها بلدي نموت عليها شكون مرتي طلعت انت عليا مسكينه تحت هذا ثلك مازال ما خليتوش سي لوسلو تاني تهبل على بال تاني يسمعوك دوك السنديكا تاع السراقين واش راح يقولوا يهردوك على بالك بلا غير يهردوك معليش نجاوب في التليفون مشي انا دوك نجاوب برا جمعت واش خليه برك يهضر هنا على بالك ونخرج لبرا نحلو التليفون التليفون برك الو بكا ما تبكيو وي الو ثلج واش راك حنين لاباس انا بالي انا بالي تقلقتي طولت عليك لا ما تتقلقيش لاباس لاباس انا مع مراني اللي مع ناس هايلين كي العسل لاباس والله قلت لك لاباس ما تقلقيش خلاص ارقدي ارقدي والبوبونه تاعي مازال ما رقدتش جوزي الو يما على بنتي مازال ما رقدتيش هاك تستناي مع ماماك استناي في بابا باش يجي احكي القصة لا لا بنتي بنتي بنتي غدو عندك المسيد وانا ان شاء الله نولي بيان سور نحبك شحال حبك بنت تسمع خلاص بنتي هيا خلاص روحي تربي اسمع قول لك حاجة ما تنسيش كي تكبري ما تنسيش بلي بابا يحبك ساتا لا خليت روحك خليت روحك حتى هذه الحالة ماشي أنا ما كنتش عاب نزر أنا خرجت نضرب دورة توقي توعكم وما لي جبدوني وش بيهم توقي توعنا تحسبها سهلة واحد يجوز على دار هكذا وتوقي تاعها محلولين أنا كي خرجت نمشي وشفت هكذا مع التوقي لقيتهم محلولين وشي كاينة حاجة اللي تلبدني لهم ثم ذلك ربي يهديكم ما تعاونوش تواقي هذو ما درتو لهمش باروداش ما درتو لهمش سيستان دالار يا ربي كون درتو كلب مع كل احتراماتي راكم في الريسك تحسبوها سهلة مش سهلة يلفو فيرمي يا جماعة يلفو فيرمي اسكت اسكت انت اسكت ما نعرفش خلاص خلاص خلاص الفيسبوك جا في الراس انا نسلم روحي الروندي عنديش جمعي بالك تخمم شوية قبل ما تمدوه لبوليس اعطيني مخك اعطيني مخك نديرو بلاكات دفرة لو كان كي نخرج فهم كاع في الكلا هنا واش نقول لهم نقول لهم بلا حنا رانا نديرو شو فيهم ماما عندها الحق كنت انت بلاصتو صح بابا بان عليه الاسم ملاح وزيد راه غلبنا بهذيك تاع خلينا التواقي محلولين انا قنعني انا مش باغي نخمم فيها سرقين خاطيهم هني نسرقوهم اللي لازم يتحاسبوا دوك السراق كي راه يسرق طفله ما رغبتها يسرق لها سلسله علاش هكذا كبر باسكو الطفله اي تمشي شغل اي توري الناس في لاريشاس تاعها دوك كاين عباد فقراء كاين عباد ما يعرفوش ما بالذهب وكاين عباد خلاص خلاص خلاص فهمنا عبد الحق شغل تشاهيهم شغل تشاهي السراق صح في خاطر ثلج مرته مسكينه اللي راهي تسمع فيها في الدار الساعة وحنا نتناو فيكم تبانو ما يعيش عمل روحوا قعدوا لها، روحوا تخلوا شوف معكم الاستكتار علّك اسمحوا لي كي سمك الله الضاوي قريب الله متي عليك يا الضاوي اقعد لا جلدتين هذه كا هاو جلدتي واللي يقول لي واش درت مع لتين استعرف به متقبع لا عسى واش درتي معك هلا بغرير ايوا هذه راهي دارتها في خاطرك يا الضاوي الله عارف بزاف حشمتوني هذه ما كنتش نستنى فيها كامل حبس كرطه كيما راهي باش من بعد نكملوها ماني ان شاء الله متمشى روح انا على بالك لو كان هربت انت بالفارينه ماشي محال ما تسحلكش البغرير والخطره الجايه كي تحب زعما تاكل مبسس ولا كاينش خلاص نيد هنا نروح ديها بالمره الله يحفظك يا راس عمو عندك واحد الماتريال يا عمو شدك فين دا ميسي امبوسين اكي ما هو شو لا بطاق دايا بابا مار شو كان الالم تسيا وشي جوكا حطا بابا يجوك شابين يا الجمعي على وجه الملك هاك يسو هاي بابا ما انا ما يا بابا هذا بابا سنة امنيني مالي ابطاق دايا بس كو سراقين هاك ما حشمتوني انا في الحق الخدمه هذه كامله خاطيتني يعني ما لحقناش الله غالب بركه ماشي معناتها واحد كيكون فقير لازم يولي كريمين البايعيش صح عندك الحق تعرفي راك شايف روحك بهذه الحطه ياك تشوف واش يدير فيا سامي ويسام ما تنساش عندك عائلة وتصور كون يديوك الليلة هذه كيفاش راح تكون حالة مرتك كي تسمع باللي ريسكيت بحياتك على جال شوي فارينة وشوية سكر ما تجيش يعني. والحل كيفاش الجمعي الحل يسلك يا ربي أيوة بحتك انا جاك تشوف شتو كيفاش قالها له هنا العفسه كاع راهي في الشده في الخشانه فاهم يعني الله لازم تكون شغل جون ترافولتا خلاص خلاص فهمت هذوك نجيبها ما تقلقش هما شغل هما يا بار كون نجيبها ما تقلقش ايوا اسمع زيد لهذيك تاع اكسبلوز لا بارك مليحه ان شاء الله ان شاء الله انا ادعو لي برك ان شاء الله تليفون روح روح روح هذه ليك هذه ليك هذه لابوليس هذو واش لقيتوا اللي بلعطني ولا مازال الو الو هذه عمل احتجاز رهائن ايه هي مليحه القرا هايد اذا كان واحد يمد الاوامر هو انا أراني نحب نتأكد اللي راهم بخير ايه صح راكم بخير مات رانا شفتك بالساقة وعرفتك شفتوني ما عندك وين تروح جيك زيج 400 مليون 600 مليون قول برك قول برك عندهم عندهم عندهم 600 مليون وكروسة تديني للمطار وماذا بي تجيبوا لي طيارة تديني جامايكا واللعب الخاطئ راني منحبوش اجا هاك والله هاك جيكس بلوز لا باراك نطلبوا منك برك تبقى هادي وما تضرش حتى واحد قولوا لي كنت مليح مليح أنا شوية بغير صحيح ودوك كيفاش نديرو أنا ما نديرو دوك نستناو الهجوم هاي شوف شو ذيك الهضره كيف داير واش من وجهه ما كنتش تسمع فينا ما كنتش تسمع فيك كي كان يهضر كيما حنايا كي قالوا الانسبكتور لازم نروح نشوف كيفاش ندير عم بيقولوا ما يستناو عم يربحوا في الوقت ويوجدوا للهجوم مش معايا الفيلم لو كنا نجبد من راسي وش يصرا في الهجوم يسلكوا لي زوطاج اللي هما حنا ومن بعد يقتلوا لي روح حاكم لي زوطاج يسمى يقتلوني انا اسمع الطاوي ذكرك واحد من العائلة حتى واحد من العائلة ما راح يجبك انا ضرب الراس قلت لك راك تدير الرجال ولا لا تخرج روحك انا ضرب الراس رد بالك ايه على بالي على بالي شو هذا ما بيكم ما تخافيش مدام مدام راجلك راه في امان ما تخافيش وجا هد العائله نتاعك راهي باينه مصدومه ها ما تخافش ما تخافش شي ها انسحبوا انسحبوا خلي راني نتحكم في الوضعيه خليوا هاد العائله تفرق من الصدمه نتاعها يدوه رزقي قول لهم رزقي قول لهم شحال نقول لهم بس حرام شوف تعرف ننصحك تدي العائله نتاعك للبسيكولوج راهي شويه مقلقه ها سامي هيدوه ما تخافيش يا بنتي ما تخافيش خلاص على بالي راكم حابين تتقموا منه بصح ما راناش في غابة وكل واحد يحب ياخذ حقه منه تولي فوضى في هاد البلاد خلاص قول حاجه انت هضر سي نقول بيان سير نقول نقول كنت راح نقول ما خليتونيش نهضر كيما كنت معايا راح نكون معاك وعندي شهاده لازم يسمعها سيد المفتش شوف سيد المفتش هذا السيد راه دار فيا واحد الشيء اللي عمري ما ننساه جوكان على بالي العداله هي اللي راح تعطيك حقك خلاص ها حبيتو جوكان خلاص انا فاهمك دي العائله نتاعك البسيكولوج ها دخل ايوا خرجوا عليا خرجوا عليا سيد المفتش على بالكم هاد السيد هذا 10 سنين حبس 10 سنين حبس ويا رب اي خلاص اي هل تاو بعضكم بعد سيكولوج ما تنساش بسيكولوج ها ديهم ها اي على خير اي رقدوا مهنيا رقدوا مهنيا اي صباح على خير تو فابيا خلاص تو فابيا كل شيء ممكن منور بعتني ضاوي ضاوي مرحبا بك مرحبا بك منور مرحبا بك غير الخير كوزينة منها ايه منها وعمر قالوا لي مناس ملاح الله يسلمك منور وعمرها قاعة دقيقة منور الدار عمره قديم يتكمل لغلق البابن طلعنا لكم تغدو ونخدم